الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. النهج الرابع في مواد القضايا وجهاتها. الفصل الأول: إشارة إلى مواد القضايا. لا يخلو المحمول في القضية وما يشبهه. كان الكلام الذي أشرنا إليه في مواد القضايا والجهات والفرق بين المادة والجهة، وقلنا أن المادة أولا وبالذات للقضايا الموجبة لا للقضايا السالبة، فالإنسان ناطق، هنا مادة القضية الوجوب، فإذا قلت ليس الإنسان ناطق يصير سلب الوجوب، وإن كان سلب الوجوب يستلزم الامتناع، فتكون أو يصير يرجع إلى وجوب السلب في النتيجة. فإحنا نقول لا، ما نكسر المواد، المواد أولا بالذات للقضايا الموجبة، لأن أصل الحمل للقضية الموجبة، والسالبة تصير على خلافها، أما لا نضع جهة معينة للقضايا ليه؟ السالبة في قبال، بحيث نقول الإنسان ناطق بالوجوب وليس ناطق بالامتناع مثلا، ما في داعي على التكثير هذا. القضايا وأنا بالذات موادها وجهاتها للموجبة. هنا الشيخ يقول: لا يخلو المحمول في القضية وما يشبهه. ما يشبهه على الأقوى كما يشير الشارح هنا بمعنى عقد الحمل، عقد الوضع، لأنه يشبه عقد الحمل، لأنه عنوان وصف، يعني يشبه عقد الوضع، يشبه عقد الحمل في الوصفية. أدخل الإنسان ناطق، يعني ما يقال عليه إنسان وهو عقد الوضع، يقال عليه ناطق، عقد الحمل، فهو يشترك معه من هذه الجهة، من جهة الوصفية، أنه عنوان وصفي، ولكن يختلف عن في ماذا؟ فإن التركيب في عقد الوضع تركيب تقييدي، والتركيب في عقد الحمل تركيب إيه؟ خبري. قل ما يقال عليه إنسان، هذه جملة ناقصة، هذه لا هي صادقة ولا كاذبة. أحسنت، واضح؟ لا، يقال عليه حيوان، هنا يصير خبر، يقبل الصدق وليه والكذب، فيشبهه من وجه ويخالفه من وجه آخر، واضح أم لا؟ لذلك قال: لا يخلو المحمول في القضية وما يشبهه. تقول عقد الوضع له أيضا جهات، تقول نعم، الإنسان ثابت لزيد كما يقال عليه الإنسان، يعني زيد ثابت للي بلي بالضرورة بعد، صحيح أم لا؟ أما إذا قلت مثلا الأبيض تقصد زيد، ها؟ ثابت له إيه؟ بالإمكان، فنفس الشيء ما يقال عليه أيضا بالوجوب بالامتناع بليه؟ بالإمكان. قال: المحمول وما يشبهه. لا يخلو المحمول في القضية وما يشبهه، يعني عقد الوضع، سواء كانت موجبة أو سالبة لا تخلو من الجهة، لكن قلنا الجهة أولا وبالذات للموجبة، وثانيا وبالعرض للسالب. سواء كانت أي القضية موجبة أو سالبة، لا تخلو من ماذا؟ من أن تكون، لا يخلو من ماذا؟ من أن يكون، أو من أن يكون نسبته، أو تكون نسبته، يعني نسبة المحمول إلى الموضوع نسبة ضروري الوجود في نفس الأمر. مثل ماذا؟ مثل الحيوان في قولنا الإنسان حيوان أو ليس بحيوان، لأن قلنا المادة هي كيفية النسبة الحكمية، نسبة المحمول للموضوع في نفس الأمر، أو نسبة ما ليس بضروري لا وجوده ولا عدمه، مثل الكاتب في قولنا الإنسان كاتب أو ليس بكاتب، واضح؟ أو نسبة ضروري العدم، مثل الحجر في قولنا الإنسان حجر، والإنسان ليس بحجر. فجميع مواد القضايا هي هذه: مادة واجبة، مادة ممكنة، مادة ممتنعة، فالقسمة عقلية حاصرة ترجع إلى منفصلتين حقيقيتين. تقول: ثبوت المحمول للموضوع إما يكون واجب الثبوت أو لا، وما ليس بواجب الثبوت، إما أن يكون ممتنع أو لا. واضح؟ يعني واجب العدم أفضل حتى يصير القسم، واجب العدم أو لا ليس بواجب العدم. الأول الوجوب، الثاني الامتناع، الثالث ليه؟ الإمكان، وهو سلب الضرورتين الوجوب والامتناع. واضح أم لا؟ استواء النسبة والامتناع. فمرجع قسمة المواد إلى ثلاثة أقسام إلى منفصلتين حقيقيتين. واضح أم لا؟ طيب. إلى هنا انتهى الفصل. الفصل الثاني، إشارة إلى جهات القضايا والفرق بين المطلقة والضرورية. وين وانا؟ معذرة يا سيدي. ونعني بالمادة هذه الأحوال الثلاثة التي تصدق عليها في الإيجاب والسلب هذه الثلاثة لو صرح بها. يعني هي المواد هي النسبة النفس أمرية الواقعية، ولكن متى تظهر؟ بالتصريح. كل إنسان حيوان مظاهرة بلا شك في نفس الأمر واجب، أما تربط الصرح بها تقول قد واجبة لو صرح بها. يعني إذا أشرت إلى كيفية النسبة الحكمية النفس أمرية فلن تخلو من ثلاثة ألفاظ: الوجوب والامتناع والإمكان. هذا واضح ماشي. الفصل العاشر، الفصل الثاني إشارة إلى جهات القضايا والفرق بين المطلقة والضرورية. قال: كل قضية فهي إما مطلقة عامة الإطلاق وهي التي يبين فيها حكم من غير بيان ضرورته أو دوامه أو غير ذلك من كون حين من الأحيان أو على سبيل الإمكان. كنا داخل في مبحث الجهات والموجهات، الجهات أوسع من المواد، وقلنا هذا مبحث ضروري ومهم شريف، ولكن فيه تفرعات كثيرة وليست مهمة. احنا التقسيم الاولي للقضايا بلحاظ الجهة، اما نقول قضية موجهة او غيره او غير موجهة، صحيح؟ هذه القضية غير الموجهة تسمى هنا بالمطلقة العامة. في قباد المطلقة الخاصة كما سيأتي الإشارة إليه نتيجة الاختلاف بين تلاميذ المعلم الأول في تعريف المطلقة. عندنا مطلقة عامة وهي المطلقة عن الجهة، ومطلقة خاصة وهي المطلقة عن الضرورة الذاتية، إطلاق بالاشتراك اللفظي. مطلقة عامة يعني غير الموجهة، متعلق الإطلاق ما هو؟ الجهة، يعني عدم التقيد بالجهة، إطلاق عام اسمه. والألف باء تسكت. مطلقة خاصة كما سيأتي يعني المطلق عن الضرورة الذاتية كما سيأتي في محصد الرات، ما تخرب الاثنين. الآن كلامنا في المطلقة العامة يعني غير الموجهة، يعني ألف باء، ألف باء تمام، اسمها مطلقة عامة، لا يذكر فيها لا الضرورة ولا الدوام ولا الإمكان. يعني لا الضرورة بأقسامها كما سيأتي، سواء الضرورة الأزلية الذاتية الوقتية، واضح لا؟ شرط المحمول سند، كل قضية هذه مطلق عن أقسام، جميع أقسام الضروريات، وعن الدوام من غير ضرورة كما سيأتي، لأن فيه طبعا بلا شك كل قضية ضرورية دائما معلوم الضرورية عنها تنفك، ولكن ليس كل دائم ضروري كما سيأتي تفصيل. فيقول مطلق عن جميع أنواع الضروريات وعن الدوام بلا ضرورة وعن الإمكان، هذا معنى القضية المطلقة العامة، يعني خالية من الجهة. واضح لا؟ كل قضية فهي إما مطلقة عامة الإطلاق وهي التي يبين فيها حكم إن ألف باء من غير بيان ضرورته بأقسامه أو دوامه أو غير ذلك من كونه حينا من الأحيان، يعني حينما يحن على خلاف الدوام، دائما أو حين مؤقتا، دائم مؤقت، حينما يحن على المؤقت أو على سبيل الإمكان، يعني من غير ضرورة. وما يقابلها، ما يقابل الضرورة إيش؟ الإمكان. أو دوام أو ما يقابله هو الحينية، الحينية مؤقت بس، هو احتمالات أربعة، هذا يسمى المطلقة ليه؟ العامة. فقط يبين فيها الحكم ألف باء والسلام. إما تكون مطلقة عامة، وإما أن يكون قد بين فيها شيء من ذلك، يعني من تلك الايه الجهات، إما ضرورة وإما دوام من غير ضرورة، وإما وجود من غير دوام وضرورة، وإما وجود من غير دوام وضرورة. هنا تلاحظوا أن الشيخ في المقام الأول ذكر الإمكان، وهنا لم يذكر الإمكان، لأن في الواقع القضية المطلقة تنصرف إلى الفعلية، يعني ألف باء، ألف باء بالفعل مو بالقوة. الأصل في القضايا الفعلية، ولا ذكرنا هكذا يلزم مفاسد كثيرة. هتقول التراب إنسان، التراب إنسان، هذا صح صحيح أو خطأ؟ هذا باطل، هذا خطأ، هذا كيف التراب زي ما قضية خطأ بعد. كل شيء ممكن يصير كل شيء آخر، واضح ملاك في عالم الطبيعة كل شيء يمكن أن يصير شيء آخر. كل شيء من التراب، الجمادات والنباتات والحيوانات، كل يختلط حبل بالنبي، واضح ملاك؟ لا، نعم بالقوة خطأ، التراب إنسان خطأ، قضية كاذبة. كيف تراب إنسان؟ إنسان تراب؟ قل بالقوة، لا لا قوة، نعم لو قلت بالقوة صحيح، لكن إذا أطلقت تكون إيه؟ فعلية. فالفعلية لا تشمل الممكن، الممكن بعد معنى القوة، واضح لا؟ لا تشمل الممكن، تنصرف للفعلية. فإذا نحن إذا قلنا القضية المطلقة العامة لا تشمل إيه؟ الإمكان، لا تشمل الإمكان من حيث الصدق، لكن تشمل الضرورة أم لا؟ مطلق العامة لا بشرط عنها بعد، لا بشرط. تشمل الدوام، واضح أم لا؟ ولا دوام هو اسمها الوجودية، أما الذي إن كان بمعنى بالقوة لا تشملها، لا تشملها. فلذلك، ولكن ليش ذكرها في الأول لم يذكره هنا؟ ذكرها في الأول في تعريف المطلقة، لأنها هي مطلقة أيضا عن الإمكان، صحيح، لكن بلحاظ الاعتبار أنها مو مقيدة بالإمكان، بلحاظ الاعتبار والمفهوم أنها مطلقة مو مقيدة بالإمكان، ولكن بلحاظ الصدق والدلالة لا تشمل. فأحسن، فذكرها في الأول بهذا اللحاظ، بلحاظ الاعتبار أنها مطلقة حتى عن الإمكان، موجهة بالإمكان بلحاظ الاعتبار، وهنا لم يذكرها بلحظ الايه الصدق والدلاله، واضح ام لا؟ صم. واما ان يكون قد بين فيها شيء من ذلك، اما ضروره واما دوام من غير ضروره، واما وجود من غير دوام وايه وضروره، كما سياتي القضيه الوجوديه، قضيه وجوديه يعني لا هي ضروريه ولا هي ايه دائمه. طيب، ثم قال: والضرورة قد تكون على الإطلاق كقولنا الله تعالى حي جل جلاله. توجه هنا عزيزي، هنا سيشرع الشيخ في هذا الفصل في بيان أقسام الايه الضرورة. الضرورة بالقسمة الأولى، توجه الضرورات، أنحاء القضية الضرورية، أقسام الضروريات تنقسم بالقسمة الأولى إلى ضرورة مطلقة وضرورة مشروطة مقيدة. ضرورة مطلقة يعني مو مشروطة بأي شرط، وضرورة مقيدة شروط. هذه الضرورة المطلقة عن أي شرط تسمى بالضرورة الأزلية، وليس لها مصداق في الوجود إلا الباري سبحانه وتعالى. قل الله عالم مطلق يعني دائما وأبدا، أزلا وأبدا، هذا الضرورة الأزلية، اسمه الضرورة الأزلية. الله عالم بالضرورة مطلق مباشر، أزلا وأبدا عالم، وبالتالي لا يمكن أن ينتفي عنه العلم أصلا. واضح؟ تفضل. بالبرهان، بالبرهان، بالبرهان، بناء على وجود هذا الله سبحانه وتعالى. أنت هو حسب القسم العقلية الضرورة، هذا الموضوع إما يكون دائم الوجود غير مسبوق ولا ملحوق بالعدم، على أنت فاهم سؤالك أولا من فين، نحن لسه في المنطق صحيح؟ هذا بمبلغ القسمة العقلية، سواء هل هناك موجود هكذا أم لا بحث آخر، مثل بحث الوجوب والإمكان درسه في الفلسفة، الفلسفة العامة قبل إثبات الله سبحانه وتعالى واجب، يعني يعني على فرض موجود هكذا، العقل يقول الموجود في الخارج إما واجب وإما إيه ممكن، هل الواجب موجود في الأعيان؟ الله العالم ونعرف، فواضح أم لا بحسب القسم العقلية، في مثل لا ألا المصداق مثبت سيثبت بعد ذلك ولا مو بالضرورة لا متخليه. مهم الضرورة الأزلية في الموضوع الذي يكون موجودا دائما وأبدا غير مسبوق به ولا ملحوق بالعدم، وهذا خاص بالموجود اللي هو واجب الوجود سواء كان موجود أو غير موجود مثلا، واضح أم لا؟ أما ما دون ذلك فهو المشروط. الشرط له أنحاء مراتب. إذا كان الشرط يتعلق بوجود الذات، وجود الذات يعني ما دام موجودا، تقول الإنسان حيوان بالضرورة ما دام الإنسان موجودا، هو لماذا هذا الشرط؟ نعم إذا قلت الإنسان حيوان على الإطلاق كاذب، لو مات يصير حي، يصير حيوان انتفى ضروري، يعني لا يسلب عنه، لا يسلب عنه الحياة، طبعا الحياة الحيوانية يعني الحياة العنصرية لا يسلب عنه، لكن في النتيجة الإنسان قبل أن يأتي وبعد مجيئه إلى هذا العالم لم يكن حيا، قبل أن يأتي واضح كان تراب بعد، وبعد أن يأتي يرجع التراب إلى نفسه، من التراب إلى التراب في هذه النشأة، النشأة الحيوانية ينعدم قطعًا، ينعدم اللي يموت ينعدم من هذه النشأة ويبقى في نشأة أخرى بحث آخر، هذا الحيوان الناطق ينعدم بعد، المركب ينعدم بعدم أحد أجزائه، الحيوان راح يعني الإنسان راح، الباقي شيء في حكم العقل بعد السير بناء على المعدل الروحاني، واضح أم لا؟ هذا اعتقاد الفلاسفة. طيب فلا بد تقيد الإنسان حيوان بالضرورة ما دام موجود، ناطق بالضرورة ما دام النطق، أيضا له جهة مادية تفكير، العقول ما تفكر، الله ما يفكر، اللي يفكر الإنسان فقط اللي مادي، واضح؟ تفكير خروج من القوة الفعل، أيضا حركة، حركة الذهن في المعقولات أليس كذلك؟ حركة عايزة مادة، أنت إذا بعد الممات ما تفكر، ما تعرف تفكر، خلاص علمك ثابت، واضح؟ المهم لابد تشترط بشرط وجود الموضوع ما دام الموضوع موجودا، وهذه تسمى بالضرورة الذاتية. أو لا تقول الإنسان متحرك الأصابع بالضرورة ما دام ايه ما دام كاتب، او الكاتب اقول الكاتب متحرك الاصابع بالضروره ما دام موجوده، لا ما دام متصف بهذا الوصف، يعني ما دام ايه كاتب، وانا مشروط مو بوجود الموضوع بسبب وجود الوصف اللاحق بالموضوع، كاتب الماشي، واضح ام لا؟ هذه يسمى ضرورة وصفية، هذه إذا كانت ضرورية تسمى بالمشروط العامة بعد، وإذا كانت دائمة تسمى بالعرفية العامة. لكن هنا بحث الضرورات، الضرورة الوصفية هي المشروط العامة، يسمى المشروط العامة يسموها مناطق المشروط العامة، يعني مشروطة ببقاء الوصف العنوان اللاحق للموضوع. الضرورة الوصفية ثالث نوع من الضرورة، هي الثلاثة الآن: أزلية، ذاتية، وصفية. الآخر هذا بلاحظ الموضوع بلاحظ المحمول، زيد موجود بالضرورة ما دام إيه؟ ما دام موجود، موجود ما دام موجود، أبيض ما دام أبيض، عالم ما دام عالم، هذا بشرط المحمول من القضايا البديهية. شو طبيعي عالم ما دام عالم اشترط شيء بنفسه، يعني مع بقاء الوصف المحمولي الأول. المشروط مع بقاء الوصف ليه؟ الموضوعي. أما هذه مشروطة بشرط المحمول مع بقاء الشرط المحمولي، الوصف المحمولي. واضح ملا؟ زيد أبيض ما دام أبيض، زيد متحرك ما دام متحرك، زيد موجود ما دام موجود، بالضرورة. ضرورة بشرط ليه؟ المحمول يسموه ضرورة لاحقة مسابقة، الضرورة السابقة التي تلحق من جهة علته التامة، شيء ما لم يجب لم يوجد، هذا الوجوب قبل قبل الإيجاد في الربة العقلية، لكن هذا بعد ليه؟ بعد الإيجاد، بعد الوجود. هذه بشرط المحمول، هذه القضية الرابعة. طيب الخامسة ما هي؟ الضرورة الوقتية، يعني المؤقتة بزمان، إما بزمان معين أو بزمان غير معين. نعم المشروطة، كل المشروطة كلها مشروطة، الضرورة الذاتية والضرورة بشرط الوصف والضرورة بشرط المحمول والضرورة بشرط الوقت. معين خمسة، غير معين ست. معين مثل ماذا؟ تقول القمر من كسف بالضرورة أو منخسف بالضرورة متى؟ عندما أو متى توصلت الأرض بينه وبين الشمس، أليس كذلك؟ القمر منخسف بالضرورة مدائما في وقت ما معين، وهو متى؟ متى توصلت الأرض بينه وبين الشمس، يقع عليه ظل الأرض فيحول بينه وبين الشمس، لأن الضوء نور من الشمس ويحجب نور الشمس عنه يصير أسود. واضح ام لا؟ أو بالضرورة الوقتية غير المعينة، مثل ماذا؟ مثل التنفس الإنسان، الإنسان متنفس بالضرورة، لكن متى؟ دائما، دائما تعطوك ودائما هكذا تتنفس تسكت شوي، لكن في وقت معين لا، يعني هل بد مثلا في كل ثانية تنفس؟ لا تختلف، مثلا يكتب نفسه في فترة طويلة، في وقت غير معين، في وقت لكن غير معين، مؤقت مدائم التنفس بالضرورة في وقت غير معين. واضح؟ صار عندنا كم ضرورة؟ ستة، ستة أنحاء من الضرورة، الضرورة الأزلية مطلقة، وخمسة مشروط: الذاتية والوصفية بشرط المحمول، بشرط الوقت المعين، بشرط الوقت غير المعين. واضح أم لا؟ كان طبق. قال: والضرورة قد تكون على الإطلاق التي نسميها بالضرورة الأزلية. نعم، كقولنا الله تعالى حي، يعني دائما وأبدا، وقد يكون معلقة أو وقد تكون معلقة بشرط، هذا العام تحتيه خمسة. والشرط إما، ما هو؟ إما دوام وجود الذات مثل قولنا الإنسان بالضرورة جسم ناطق، ولسنا نعني به أن الإنسان لم يزل ولا يزال جسما ناطقا، فإن هذا كاذب، فإن هذا كاذب على كل إنسان، على كل شخص إنساني، فإن هذا كاذب على كل شخص إنساني، بل للشخص والشخص إنساني، ولا النوع باقي، الشخص زيد عمرو ما باقي، الشخص الإنسان فاني، ما في عندنا شخص باقي أصلا. نعم الطبيعة الإنسانية باقية، لكن باقية بوجود إيه؟ أفرادها المتعاقبة، وإلا ما في باقي في هذا العالم الطبيعة إلى زوال. بل نعني به، يعني الضرورة الذاتية، أنه ما دام موجود الذات إنسانا، ما دام موجود الذات إنسانا فهو جسم ناطق، هذه الضرورة الذاتية. وكذلك الحال في كل سلب يشبه هذا الإيجاب، تقول ليس الإنسان تراب ما دام إيه؟ إنسان ما دام موجود، وإذا انعدم يصير تراب، صحيح أم لا؟ وكذلك الحال في كل سبب يشبه هذا الإجابة. وإما، هذا إما معطوف على إما الأولى، الشرط إما دوام وجود الذات، وإما دوام كون نعم، وإما هي، وإما إحنا في الشرط الثاني قال والشرط إما دوام وجود الذات، وإما دوام كون الموضوع موصوفا بما وضع معه، يعني الوصف الموضوع مع ذات الموضوع، الوصف قد يكون ذاتي وقد يكون عرضي، في الدرجة الوصفية قطعا الوصف بده يكون إيه؟ عرضي. وإما دوام كون الموضوع موصوفا بما وضع معه، مثل قولنا كل متحرك متغير، وليس معناه على الإطلاق ولا ما دام موجود الذات، يعني ليس بالمعنى الضرورة الأزلية ولا بمعنى الضرورة الذاتية، بل ما دام ذات المتحرك متحرك، يعني متصف بالحركة يكون متغير. واضح أم لا؟ إذن هي ضرورة ثالثة، لا هي أزلية ولا ضرورة ذاتية، ضرورة وصفية. وفرق بين هذا، يعني الضرورة الوصفية، وبين الشرط الأول، يعني الضرورة الذاتية، وفرق بين هذا وبين الشرط الأول. لماذا؟ لأن الشرط الأول وضع فيه أصل الذات وهو الإنسان، وها هنا وضع الذات بصفة يلحق، أو بصفة تلحق الذات، بصفة تلحق الذات، ما هو؟ وهو المتحرك. فإن المتحرك له ذات وجوهر يلحقه، أو يلحقه أنه متحرك، متحرك وصف عرضي للجسم، نعم غير متحرك هذه احذفها، يلحقه أنه متحرك. وليس الإنسان، نعم معلش السكون أمر عدمي، يعني واضح ملا، أنت عندك غير متحرك محذوفة، يعني زائدة لا بأس تأجيزها، بس ما موجودة في النسخة الأصلية محققة، بس أنا بشرط أن يكون متحرك، مو بشرط أن لا يكون غير ساكن. المهم التحرك وصف عارض له، الحركة وصف عارض له، لأن الأساس في الجسم واضح ملا ساكن في عرض الحركة، وإن كان الجسم بلا بشرط عنهما يعني كما سائد الطبيعيات. وليس الإنسان والسواد ما أدري ليش ذكر السواد هنا، من ليس لم يكن مسبوقا بالوصف هنا، أنت عندك والسواد ما أدري ليش جابها ما أدري. وليس الإنسان والسواد كذلك، يعني الإنسان ذاتي، ها علاقة السواد أقصد ما ذكرها قبل ذلك. وليس الإنسان والسواد كذلك، يعني الإنسانية ذات لها ذات، السواد له ذات، يعني أقصد لا بأس واضح أنه عايز يضرب مثال للذوات. المتحرك ليس له ذات هي الحركة، واضح لا؟ لا، المتحرك له ذات يعرضها الحركة، واضح؟ فبيضرب مثال ليس كالإنسان له ذات، السواد أيضا له ذات بهذا الباب، بس ولا لم يذكرها كنفضل يعني لم يمثل بها. وليس الإنسان والسواد كذلك، يعني مو معنى عارض يعرض ذات، هي نفسها ذات، هي نفسها ذوات، هي أحسن ذات السواد. هذا مثال للجوهر رقم مسؤول. نعم ما في طبعا الزوات مقدار 10 بعد الماهيات، يعني الماهيات جوهر أو عرض. وليس الإنسان والسواد كذلك أو شرط محمول، هذا المعنى الرابع، أو شرط محمول رابع، أو وقت معين كما للكسوف، أو غير معين كما للنفس أو للتنفس. هذه أقسام الضرورات، واضح ملا؟ ليس الإنسان، ليس الإنسان تراب بالضرورة، صحيح أم لا؟ هذا قضية صادقة، ليس الإنسان تراب بالضرورة، يعني بالضرورة ليس تراب، أحسنت، ولا إذا مات ليس تراب، ما دام إنسان يعني ما دام حي يا ناطق. اشتراط بقاء ذات الموضوع، مو اشتراط بقاء وصف لاحق بذات الموضوع، يصير وصفية، واضح ام لا؟ نعم. ثم قال والضرورة بالشرط الأول وإن كان بالاعتبار غير الضرورة المطلقة. هنا الشيخ يقول يريد أن يقايس بين الضرورة الذاتية والضرورة الأزلية، يقول بلا شك بلحاظ الاعتبار يعني المفهوم متباينة، ليش؟ إن هذه مطلقة وهذه مشروطة، إذن بلحاظ الاعتبار دائما إيه؟ مطلق متباينة، غيره في غيره بينهم، ولكن قد يشتركان من حيث الدلالة. طارة أنت تأخذ الضرورة بشرط الموضوع، بشرط الضرورة الذاتية حسب اعتبارك، أنت عندما تقول الضرورة الذاتية يعني هذا الحكم ثابت للموضوع ما دام إيه موجود. طيب أنت مخير، إما أن تأخذ الموضوع بشرط لا أو تأخذه لا بشرط. إذا قلت المحمول في الضرورة الذاتية ثابت لذات الموضوع الذي يكون لا بشرط عن الدوام أو لا دوام، وجوده دائم أو غير دائم، هكذا المحمول ثابت للموضوع، ها؟ ما دام الموضوع موجود، أعم أن يكون هذا الموضوع الموجود دائم الوجود أو ليس بدائم الوجود، أن يندرج فيه ليه؟ مطلقة، الله يدخل معه، إذا أنا أخذت له بشرط. الله سبحانه يصح أن أقول الله سبحانه عالم ما دام موجودا، ما في إشكال، لكن ليش؟ لأن ما دام موجودا أعم من يكون هو في الواقع دائم الوجود، أو لذا موجود يا أخي لا بشر. إذا كان هكذا يشترك، ولكن اشتراك الأخص مع ليه؟ مع الأعم، أحسن، لأن الباري تعالى مشروط به، لأن الباري سبحانه وتعالى لا، لأنه أنت هنا لا بشرط، هذا اللي هي الضرورة الذاتية، أنت أخذت الضرورة الذاتية لا بشرط عن ان يكون الموضوع اللي هو اشتراط الدوام وجوده دائم بالفعل او ليس ايه بدائم بالفعل. فدائم بالفعل يصير اخص من الايه من لا بشرط عن الدوام ولا دوام. انت اذا اخذت الموضوع في الضروره الذاتيه لا بشرط، لا بشرط عن ايش؟ عن دوام الذات او عدم دوامها، الضروره الذاتيه. هنا يصير الواجب ايه؟ الضروره الازليه اخص، يعني تدخل في اللا بشرط لان هي دائمه للذات بالفعل، مشروط اثبات شرط شيء هي اخذ بشرط شيء. أنا أقول الدورة الذاتية أعم يا سيدي، معلش أنا أقول ما دام الموضوع موجودا أعم أن يكون في الواقع دائما موجود أو ليس دائما موجود، هذا اعتبار الدورة الذاتية عندي. إذا اعتبرتها هكذا دخلت الضرورة الأزلية مع الضرورة الإيه؟ الذاتية. دخول الأخص مع الإيه؟ مع العام. بارك الله فيك، أن العام يشمل الأخص. ولكن لا، إذا اشترط بشرط تقول لا، أنا عندما أقول في الضرورة الذاتية اعتباري بشرط أن يكون الموضوع لا أستعملها يعني إلا في الموضوع غير الدائم. خليك معي، الموضوع غير الدائم. يقول هنا يصبح الضرورة الأزلية والضرورة الذاتية متبنى أخصان تحت عام. ما هو العام؟ الضرورة، مطلق الضرورة، مطلق الضرورة يعني عدم الانفكاك، يصبحان أخصين تحت عام. ما هو هذا العام؟ مطلق الضرورة يعني عدم الانفكاك المحمول على الموضوع يا أخي. عام عام. والعام هو نفس الضرورة الذاتية. أنت إذا أخذت الضرورة الذاتية لا بشرط صارت هي العام، والضرورة الأزلية الإيه؟ الخاص. يشتركان اشتراكات، الاشتراك العام والخاص، يعني الإنسان والحيوان، لأن الحيوان أيضا داخل فيه الإنسان. اشتراك الخاص والعام. لكن إذا أخذت الضرورة الذاتية بشرط لا، بحيث أنك ما تقول اللي هو الضرورة الأزلية الضرورة الذاتية، تقول الضرورة الذاتية ما دام الموضوع موجودا يعني هذا الموضوع أنه فاني مو دائم، صار مباين بعد. لكن يجمعه معنى إيه؟ عام. ما هو يعني يجمع الضرورة الذاتية ويجمع الضرورة الأزلية معنى عام، وهو إيه؟ الضرورة بعد، مطلق الضرورة معناه عدم الانفكاك، ضرورة ثبوت المحمول للموضوع سواء كان الموضوع دائم الوجود أو غير دائم الوجود، ضرورة بقى. واضح أم لا؟ هذا الشيخ هذا يبين، لكن بالاعتبار متباينان دائما. ليه؟ لأن هذا مقيد وهذا مطلق. الضرورة الذاتية مشروطة بما دام الموضوع، والضرورة الأزلية إيه؟ مطلقة. قال والضرورة بالشرط الأول، وإن كان بالاعتبار يعني بحسب المفهوم غير الضرورة المطلقة، أو وإن كانت بالاعتبار غير الضرورة المطلقة التي لا يلتفت فيها إلى شرط فقد، يعني وإن كانت غير الضرورة المطلقة يعني الأزلية بالاعتبار، فقد تشتركان أيضا في معنى أو في معنى اشتراك الأخص والأعم. واضح؟ بشرط شيء مع لا بشرط. اكتب هذا الأخص بشرط شيء اشترك مع لا بشرط، مثل الإنسان والحيوان. هذا إذا أخذنا له الضرورة الذاتية لا بشرط عن الدوام ولا دوام، أو اشتراك أخصين. اكتب بشرط شيء وبشرط لا، صحيح؟ بشرط الدوام وبشرط عدم الدوام، أو اشتراك أخصين تحت أعم. متى؟ إذا اشترط في المشروطة يعني الضرورة الذاتية ألا يكون للذات وجود دائما يعني على الدوام. طيب وما تشتركان فيه يعني المعنى العام الذي يجمعهما حينئذ ما هو؟ هو المراد من قولهم قضية ضرورية، يعني لا ينفك المحمول على الموضوع أبدا. واضح؟ هذا هو العلاقة بين الضرورة الأزلية والضرورة الذاتية. أرجو أنك أنت تفهم هذه الأشياء المهمة. وأما سائر بعدين إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.